بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة القصص. وتكلمنا في المرتين السابقتين عن جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال ما استعرضناه من آيات هذه السورة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الدروس المستفادة من سورة القصص. منها أيضا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. يبقى فرعون بيمثل طبعا الطغيان، ومن طغيانه أنه قال أنا ربكم الأعلى. ومن طغيانه أنه أيضا نادى في قومه وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يبقى بيقابل دعوة موسى عليه السلام بالتكذيب، وكذلك زيادة في هذا التكذيب كيف تلاعب بقومه، وما تلاعب بقومه إلا بعدما فسق هؤلاء القوم ونحاهم عن قبول ذلك الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. لذلك قال: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يبقى أولا بيبث الحكم الذي أراد، يعني بيبث الحكم في قومه الذي أراد، وإني لأظنه من الكاذبين. من الكلام ده قبل أن يرقى على ذلك الصرح الذي طلبه من هامان، والنبي يهيئ الأراء ويجيش أيضا هذه الأراء وبيبث الحكم الذي أراد. يبقى ده طبعا بتبقى ده سلوك دوما الطغاة، سلوك الطغاة. وبنجد أنهم قبل هذا الكلام بيحاولون في محاولات عديدة ومحاولات شتى في تفسيق من يتبعهم من هؤلاء القوم. قلنا حتى يكون هناك دي بيئة تبقى صالحة لمثل ذلك الكلام الخبيث، يبقى هو هيئ هذه البيئة لكي تكون صالحة لقبول مثل ذلك الكلام الخبيث بلا مراجعة وبلا أيضا تردد. قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. كلموا بكلام إن هو ده كلام مستقر عندهم، يعني ده كلام مستقر لأنه عالج القوم في فترة زمنية طويلة حتى هيئ القوم لقبول مثل ذلك الكلام. وما رأينا من يعترض على فرعون، يعني ما رأينا من قوم من يعترض إلا على الندرة. فلذلك قال: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق. يبقى على في الأرض كما بينا وكما بينت الآيات وبغير وجه حق، وكذلك أيضا استكبر هو ومن اتبعه عن قبول ذلك الحق الذي جاء به موسى عليه السلام وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. يبقى دايما حنجد أن منشأ الأعمال الفاسدة كنتيجة للعقيدة الفاسدة. الأعمال الفاسدة منشأها أنها صادرة من إنسان أيضا عنده عقيدة فاسدة، فهذه عقيدة فاسدة عند هؤلاء القوم أنهم يظنون أنه لا بعث من بعد الموت. ولما الإنسان يبقى يعتقد هذا الأمر هتجد أنه يعني يسيح في الأرض فسادا، يبقى هيعثو في الأرض فسادا. فوظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. أيضا من هذه الدروس فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يبقى نتعلم ونعتبر ونتعظ بما حدث مع الأمم السابقة التي تولت وأعرضت واستكبرت عن قبول الحق الذي جاءت به الرسل، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيضا من هذه الدروس دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يبقى دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كما قال وكما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المطلوب أننا أنظر أدقق من أتبع، يبقى أنظر كده أدقق من أتبع، وأن الآن من الممكن أن تتبع وأنت تظن أنك بتتبع على الحق والصلاح، لكن لابد أنك أنت تنظر إلى دين من تتبع، إلى دين من تتبع. وجعلناهم أئمة ولكنهم أئمة يدعون إلى النار، لكنهم أئمة يبقى يتقدمون القوم ولكن هم يسيرون في اتجاه النار، وكذلك من تبع هؤلاء. فلذلك يبقى لابد أن أدقق النظر يبقى في من أتبع، من أتبع، وأن الإنسان بيظن زي بالضبط كده المبتدع. يبقى هناك إمام في البدعة، هناك إمام في البدعة وهناك أتباع له، يبقى هناك أتباع أو لا يتبعون هذا الإمام، هو إمام مبتدع، هو إمام مبتدع. يبقى على ذلك أنا لابد أن أدقق نظر من أتبع، يعني من الممكن ألا تكون إماما ولكن أن تكون تابعا لهذا الإمام، هو على الضلالة فأنت أيضا متبع وتسير على الضلالة، فضلوا وأضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من أئمة الضلالة، قال فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا، يبقى ضلال في نفسهم وكذلك كانوا أئمة في الضلالة ومن تبعهم أيضا كان على الضلالة. عشان كده احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا، يبقى على ذلك بيقر بهذا الأمر، وهذه الضعفاء وهذه أيضا المستكبرون، وبرز الجميع فقال الضعفاء الذين استكبروا، يبقى قالوا للكبراء بتاعتهم، يبقى لهم كبراء، وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يبقى لذلك لابد أن أنت يبقى من تتبع بمن تأتم، بمن تأتم، يبقى ممكن يكون إمام لكن يهدي إلى النار، ودعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يبقى هو مقلد لهم ولكن أيضا هو مآله كما قال هؤلاء الناس، قذفوه فيها يبقى حيسلك إلى النار. وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فأنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يبقى هم أئمهم، يبقى لذلك احنا ننتبه. ودعاتهم على أبواب جهنم أجابهم ولا يقذفوه فيها وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، ويوم القيامة لا ينصرون. أيضا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. كيف ننظر إلى هذه الكتب التي أنزل الله عز وجل على رسله، ولماذا أنزل الله عز وجل هذه الكتب؟ يبقى لما أفكر كده لماذا أنزل الله عز وجل هذه الكتب ولماذا أرسل الله تعالى الرسل؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يرشدون قومهم إلى طريق الله عز وجل المستقيم. وكذلك هذه الكتب اشتملت على الهدى والنور واشتملت على الحكمة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ولذلك قال ربنا سبحانه: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يبقى عشان نبصر الطريق الذي نقطعه وحتى لا ننحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. وكذلك هذه الكتب اشتملت على الهدى والنور. يبقى طريق الهداية لا يعرف إلا من خلال هذه الكتب التي أنزل الله عز وجل على رسله، وهي بمثابة النور الذي نستضيء من خلاله في سيرنا وفي رحلتنا إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. ذلك القرآن وصف في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وصف بأنه النور، كما استمعنا الآيات: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى داء القرآن يوصف بأنه النور، وصف في آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى بأنه هو النور. كما إحنا بنقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، يبقى هو النور، وأيضا هو الذي يرشدنا إلى طريق الهداية ويعصم الإنسان من طريق الزلل أو الغواية. يبقى كل ذلك نتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس، وكذلك حتى يسيرون يستضيئون بنور هذه الكتب في رحلتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. لقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام بعد إهلاكه لفرعون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يبقى عشان إحنا نكون يعني في وعي دائم للمهمة التي خلقنا من أجلها وكيف نحققها. يبقى دائما أنا بنتبه أن الله تعالى ما خلقني إلا لعبادته، كيف أحقق ذلك؟ يبقى من خلال تفعيلي لهذه الإرشادات التعليمية والأوامر التي أتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس: والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وما يقول ربنا سبحانه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. كل الآيات دي بتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، لأنه أتى بهذه الحقائق التي لا سبيل أن يتعلمها إلا إن كان بوحي من الله تبارك وتعالى. والله يعلم إنك لرسوله، يبقى هذه شهادة من الله تبارك وتعالى وبيان من الله تبارك وتعالى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، وبالتالي أتى بهذه الحقائق التي لا سبيل أن يأتي بها إنسان إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، كانش شاهد المشهد ده، وما كنت من الشاهدين، كانش حاضر المشهد ده، ده بون شاسع أو فترة زمنية طويلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام. وربنا سبحانه وتعالى أيضا يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق التي لا يعلمها إلا نبي ولا يعني نتعلمها إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، في ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام قرون كثيرة. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يبقى دايما كده بنؤكد أنه ما من رسول إلا ويده الله عز وجل بالأدلة الدالة على صدقه أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. وإلا لما حينادي في الناس يقول لهم أنا رسول الله إليكم، نقول ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل؟ كيف نصدق أنك رسول من رب العالمين؟ يبقى لابد أنه يأتي بدلائل قاطعة أنه رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. وطبعا الأدلة على ذلك كثيرة جدا، لكن من هذه الأدلة يعني وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، مش حاضره، يبقى أقول لهم يعني يبين ذلك لكفار قريش. هم يعلمون أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بين أظهرهم، وبالتالي لم يذهب لبعثة لكي يتعلم غير ذلك، ولكن هذه لما تكلم يبقى هذا الكلام لم يعلمه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، يبقى لم يعلمه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، يبقى بينه وبين موسى عليه السلام في قرون كثيرة. فعلى ذلك كان غائب عن هذه المشاهد. وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، كانش أيضا هو من المقيمين في أهل مدين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، لما نادى الله عز وجل على موسى عليه السلام، ولكن هذا الكتاب هي رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، وتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يبقى هذا القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يبقى للنظارة كده. يبقى احنا اتعلمنا من كتاب الله تبارك وتعالى، تعرفنا على رب سبحانه، تعرفنا على الطريق على معالم الطريق، تعرفنا أيضا على نهاية الطريق الذي يسلك الإنسان، وأن الإنسان إما أن يسلك طريقا يوصل إلى الجنة ومن يسلك طريقا يوصل إلى النار والعياذ بالله. فالطرق واضحة ومعالم أيضا الطرق واضحة ونهايات الطرق أيضا واضحة. كل ذلك لم نتعلمه إلا من كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. يبقى عشان يبقى لماذا أرسل الله عز وجل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان يقطع أعذار الناس. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى نفسية هؤلاء، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قالوا لو كان ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسول فربنا سبحانه وتعالى قطع عليهم ذلك العذر، فأرسل لهم الرسول وأنزل معه الكتاب ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكنهم طبعا انحرفوا. يبقى على ذلك لولا أنك أنت تذكرني بكذا، طب هو ذكرك ماذا فعل؟ يبقى قبل الذكرى كبعد الذكرى، يعني لا اختلاف في السلوك ولا في التصرفات، لكن هو دائما وكأنه بيجد مخرج يعتذر من خلاله، بيجد مخرج يعتذر من خلاله، فهذا المخرج أغلق على هذا الإنسان. لذلك كما يقول ربنا سبحانه ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول يعتذره ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. يبقى حنجد إن يعني من كان قبلهم دعوا بهذه الدعوة أيضا، ولما جاءهم ذلك الحق من الله عز وجل كفروا به. يبقى لما جاءهم الحق كفروا به، يبقى يعني بأدي دعوة هؤلاء لو كان هناك رسول لو كان هناك كذا وكذا، طب لما حياة الرسول هترى أنهم يصدقون بذلك؟ لا يصدقون، لكن هم كانوا يطلبون ذلك على سبيل التعنت والعناد، فلما جاءوا ذلك الحق من ربهم يبقى كفروا به. يبقى بدلا من أن يؤمنوا به لأنهم طلبوا ذلك الأمر. لذلك إحنا بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن القوم يطلبون الآيات، يطلبون الآيات اقتراحا كده، يقترحون هذا مش بيقترحوها، يطلبون الآيات على سبيل الاسترشاد لا ده كله ده من باب الكبر ومن باب العناد والتعنت، يبقى ليس من باب الاسترشاد. ولذلك إذا أتتهم الآية يبقى كانوا أيضا يستمرون على كفرهم. طب لماذا تطلبون الآيات؟ يبقى من باب التعنت، من باب العناد، من باب الاستكبار. فلذلك يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني لو آيات كثيرة جدا ودلائل قاطعة كده وبراهين ساطعة وآيات واضحة وبينة ما كان لهم أن يؤمنوا، ما كان لهم أن يؤمنوا، لأنهم لم يطلبوا هذا المطلب استرشادا ولا من أجل التعرف على الإيمان، لكن ده كان من باب التعجيز أو العناد أو التعنت، وكذلك الكبر حال بينهم وبين قبول ذلك الحق. فرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى قطع إيه؟ عذر هؤلاء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قضى أنه لا يعذب قوما إلا إذا أرسل لهم الرسول وبين لهم الطريق ووضح لهم ما هو المطلوب ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فمنهم من أصر على البغي والعدوان، ومنهم من أصر أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، فهذا ليس لهم مآل إلا النار. ومنهم من شرح الله عز وجل صدره للإيمان. أيضا من هذه الدروس، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يبقى أهدى كده من التوراة والإنجيل، أتبعه إن كنتم صادقين. يبقى كل دعوة عارية عن الدليل قلنا دعوة مردودة، دعوة باطلة، يبقى دعوة عبارة عن كلام يتكلمون به، لكن قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، هاتوا الدليل بقى على صحة ما تقولون، يبقى هاتوا الدليل على صحة ما تقولون. يبقى لما الإنسان بيتكلم يبقى على ذلك كلامه مش مستند الى يبقى بيستند الى دليل، فيبقى ده كلام مردود. يبقى الكلام لابد ان يكون هناك دليل قائم على صحته، ويبقى مش كل كلام هيبقى مقبول الا الكلام الذي يستند الى دليل صحيح. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يجادل هؤلاء. قل فأتوا بكتاب عند الله وأهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك ولن يستجيبوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى في الحقيقة حنجد هو ده عبارة عن كلام لا يتعدى أن يكون كلاما، لكن لما نقول قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين عند ذلك ينكشف الأمر وينكشف هذا الحال، وأنه ليس إلا كلام يتكلمون به ليس له يعني أصل في الحقيقة. ولذلك فإن لم يستجيبوا لك، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يبقى لما تحداهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم يأتوا بصورة من مثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك عجزوا. فإن لن تفعلوا يعني هذا التحدي مستمر وقائم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع أهواءه غير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا من هذه الدروس أنه كان ظلوما جهولا، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن منجما مفرقا حسب الأحداث، ولكنهم على ذلك هم لم ينتبهوا ولم يفقهوا ذلك الأمر. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى حنجد كذا دائما الاعتراضات، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يبقى نزل القرآن كذا منجما حسب طبعا الأحداث لعلهم يتذكرون. تذكرون الآيات تتكرر وأيضا التنبيهات والتحذيرات، ولكن على ذلك هم لا يبالون بهذا الأمر، إنه كان ظلوما جهولا. ده من ظلم الإنسان لنفسه ومن جهالة الإنسان أيضا، يعني من جهالة الإنسان. لذلك لما اقترحوا كده وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني لم يفقهوا لماذا أنزل الله عز وجل هذا القرآن منجما، ونزل القرآن في فترة من بداية ما اختار الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يبقى في 23 سنة يبقى كان بينزل القرآن، القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. يبقى بيزداد به الإنسان إيمانا، يبقى هذا القرآن كلما تنزل آية يبقى بيزداد بها إيمانا، ازداد بعمله سلوكياته أخلاقياته، أيضا زكى بهذه الآيات إن كانت يعني بتنبه على خلق سيء بتنبه أن يتخلى عنه الإنسان، فكل ده بيتقدم الإنسان من خلال هذا الأمر. وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، حال المؤمن كده، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى دائما كده أنا ازداد إيمان عن طريق الآيات. كما احنا قرأنا استمعنا في سورة الأنفال قبل ذلك، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مع كل آية بيزداد إيمان، مع كل آية بيزداد العمل، بيزداد السلوك، وأيضا بحسن الخلق. كانت الآية تدعو لحسن الخلق أو ترك يعني خلق ذميم، يبقى كل ده بيرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولكن هو ما زال على ظلمه وعلى جهالته، إنه كان ظلوما جهولا ولم يستفد بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد، ليسوا سواء الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهل. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يبقى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يبقى ليسوا سواء. يبقى في طائفة من أهل الكتاب لما حتستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى عند ذلك يعلمون أنه الحق، ذلك أن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى دول اللي بيبحثوا عن الحق أول ما بيجدوا ذلك الحق يصل إلى مسمعهم فعند ذلك يتفاعلون معه لأنهم يبحثون عن الحق. يبقى زي إنسان كده بيبحث عن إجابة للسؤال، السؤال ده في داخله، أول ما بيجد الإجابة يجد هذه البغية، فعلى ذلك أنت تتعجب. يبقى تلهف على الإجابة لأن كان في سؤال في داخله، هو بيبحث كده بيبحث عن أمر، أول ما بيجد البغية فعلى ذلك بيقبل هذا الحق من رب سبحانه وتعالى لأنه كان باحثا عنه، ما كانش هو عنده التولي والإعراض. غير الإنسان ما يكون عنده التولي والإعراض، إن جاءه ذلك الحق كان منه التولي والإعراض، لكن لما بيكون باحث عن الحق أول ما بيجد ذلك الحق يبقى على ذلك بيقبل هذا الحق مباشرة بلا تردد. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ليسوا سواء. يبقى حنجد أن الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومن أهل الكتاب أيضا منهم من يستمع إلى هذه الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك حتجد قابلا لذلك الحق معلنا أنه قد أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وآمن بالرسول. ذلك من منهم قسيسا وربانا أنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أول ما مسلت إلى القلوب أن يبحث عن ده قلب يبحث عن الحق، أول ما الحق ده وصل إلى قلبه حضر كده يعني لا يتمالك نفسه، يبقى دمع عين مباشرة، يبقى ده تأثر. كيف تأثر؟ تعجب كده يعني سمع الكلام ده إزاي كيف تأثر؟ هنا لأنه كان بيبحث عنه، كان بيبحث عن هذه البغية، فأول ما وجد ذلك كان التأثر. ترى عينه تفيض من الدم ما عرفوا الحق يقولون ربنا أنا فاكتبنا مع الشهد، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فلذلك أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون الحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ونرجو الكلام بإذن الله تعالى عن هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة. أكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.